استنى ما تقولش 10. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش معانا ولا انت ماشي؟ طيب ما خلاص طيب انا شغال يا ابو صابر. Yeah. يا ابو صابر الله اكبر ايه وعم زعم محمود واصبح وحرمنا عليه المراضع Thank you. Oh, يا رب إن من سمع سمير بالسمع وفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبراني.